والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همس أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمس أو سكون مسجلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الناظم رحمه الله اللي يتكلم عن عشرين قال بالمد. المد عند العرف في اللغة تنقال الزيادة، من قول الله سبحانه وتعالى يمددكم بأموال معناها يزيدكم. والمد عند في الاصطلاح اصطلاح القراء معناها إطالة الصوت بأحد حروف المد الثلاثة، حد يطول صوته بواحد من حروف المد الثلاثة المزن اللي نقوله اللي هي الواو والياي والليف، هذه حروف ثلاثة ينقال حروف المد. يلا تنضطوها من حالة الألف والواو والياي، هذه هم حروف المد ينقالها، مزن إن شاء الله ليه نتكلم عنهم بعدين. قال الناظم المد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو. معناها للمد ينقسم إلى قسمين، خالق مد ينقاله مد أصلي، وخالق مد ينقاله مد فرعي. المد الأصلي عنده اسمين، ينقالوا المد الأصلي وينقالوا المد الطبيعي. وسمي أولا اللي هو المد الأصلي طبيعيا، قلنا له ذا من احنا قاعد عرفنا عنه، ينقالوا المد الأصلي وينقالوا المد الطبيعي. يا قال هو شنو بعد قاعد؟ قال إنه وهو اللي هو المد الأصلي ولا الطبيعي ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. معناها على المد الأصلي والله المد الطبيعي ما اسمهم ولا اسمين لمعنى واحد، ذاك المد اللي ما عنده حاجر سبب، لا يحتاج إلى سببه، لا يتوقف على سبب، والحروف هم اللي ما تقدر تصلح بدونه. قال هذا قاء، هذا مد طبيعي، قالوا مد طبيعي، قالوا مد أصلي، بأن حد ما جاب ولا يقول قال، قال خاسر، كان هذا مد طبيعي ومد أصلي، حد ما جاب ولا تفصل الكلمة اللي يقول كان، كان ما يصالح. وبالتالي المد الطبيعي والمد الأصلي تعريفه هو الذي لا توقف له على سبب، معناها ما يحتاج السبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، معناها الحروف ما تقدر تصلح من دونه، لما يجيها المد الطبيعي ولا المد الأصلي ما تصلح. هذا هو تعريف الناظم رحمه الله. الناظم رحمه الله له عرفنا المد الطبيعي حتى تعريف بحيث انه عد ما تلا فيه اشكال. قال لك على هو فات، قال لنا على انه هو الذي لا توقف له على سبب ولا يحتاج له، والحروف ما تصلح من دونه. له يقول لك من اللي على ان المد الطبيعي تنقال نيت اشبر الواو والله الياي والله الليف وراهم شي ما هو الهمزه ولا هو السكون، على ان ذاك المد ينقال المد الطبيعي. بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. معناها نيت اشبر الليف، حرص الحرف اللي وراه شنو، الى عاد وراه الهمزه والله وراه السكون احداك ما عينا عليه، الى عاد صار وراه شي ما هو الهمزه وشي ما هو السكون، وراه اللام والله وراه النون ولا شي من الحروف الاخرى، هذا ينقال من الطبيعي. كان هذا اللي في الجبد الكاف شو راه، وراه النون هذا ينقال من الطبيعي. يكون ذا الواو الجبد الكاف شو راه، وراه النون هذا ينقال من الطبيعي. معناها ان يتجبر حرف المد اللي هو الواو والليف والياي، حرص الحرف اللي وراه الى عاد همزه والله السكون عرف عنه ما هو من الطبيعي، والى عاد ما هو همزه ولا هو سكون عرف عنه من الطبيعي. بل اي حرف غير همس او سكون جاء بعد مد معناها جاء بعد حرف مد فالطبيعي يكون. فين من المد الطبيعي رانا عرفناه، هو قال لنا والمد اصلي وفرعي. كنا نتكلم عن المد الاصلي والمد الطبيعي، عن المد الاصلي قالوا اصلي قالوا طبيعي، تكلمنا عنه وعرفناه. المد الفرعي شنو؟ والفرعي والاخر الفرعي موقوف على سبب. مد الفرعي لا بد له من السبب، لا بد له من الواو يمتد لها، ذاك السبب لا سببين الا همسه والله سكون. لين اشبروا حرف المد وراء همسه والله حرف المد وراء سكون، هذا ينقال له مد فرعي. هذا اصل المد الفرعي مثلا هي قسمه الى واجب ولازم وغيره وجائز، مثلا اللي قسمه القدام. يا غالي المهم على انك تجبر حد يجبر حرف المد وراء الف باط، حرف المد وراء همسه والله حرف المد وراء سكون، ذاك المد ينقال له مد طبيعي، سميه باط ينقال له مد فرعي. المد الفرعي هو الذي لا بد له من سبب، والسبب إما أن يكون همسة أو سكونة.